يكون ذلك محصورا في حال الحياة. قد يتخذ الإنسان لنفسه شيخا ويكون هذا الشيخ قد توفى، وتكون الصلة بينك وبينه عامرة، أنت تلميذه وهو شيخك عن طريق التتلمذ على كتابي. فطالما أنت تذكر هذا الشيخ عن طريق الإنصات إلى أقواله، إلى نصائحه، إلى الأحاديث التي انتقاها لك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن الله يعقد صلة ما بينك وبين ذلك الرجل الصالح. فإذا انعقدت هذه الصلة فإن الله عز وجل يبدئ عليك من فعل صلاح ذلك الإنسان. والشرف كله من الله الحقيقة، والعطاء من الله عز وجل. عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات. من عند من تتنزل الرحمات؟ من عند الله عز وجل. ومن أكبر الأدلة على ما أقول لكم أيها الإخوة أنك تنظر إلى كتابه ألفه إنسان عالم لا يشك أحد بعلمه، ولا يشك أحد في دقة معلومات هذا الكتاب، ولا يشك أحد في شهرة مؤلفه. ومع ذلك فتجد أن معظم الناس لا يعرفون هذا الكتاب، وربما طبعا وربما لا يمارسونه ولا يستفيدون منه. وتنظر إلى كتاب آخر لرجل أيضا من العلماء العالمين، تنظر فتجد أن كتابا هذا قد انتشر في الآفاق كله، وأن الناس قد حبب إليهم اقتناؤه، وأنهم يستأنسون به ويتعلقون بقراءته ودراسته مثل هذا الكتاب. أنا لا أعلم أنه انتشر بين قلب الناس عموما كتابا بعد كتاب الله عز وجل ككتاب رياض الصالحين، لا أعلم. في بلاد العالم الإسلامي أجمع الأعاجم والعرب على السواء، ما السبب؟ حقيقة في كتب أخرى علمية مفيدة، لأن في كثير من الكتب جميل وجزيرة انتقلت فيها أحاديث أيضا مفيدة على رسول صلى الله عليه وسلم، لكنها ما انتشرت في هذا الشكل. ما السبب؟ لا تستطيع أن تكتشف أي سبب غير الذي قلت لك. الله عز وجل إذا أحب عبدا كما ورد في الصحيح أمر الله ملكا أن ينادي في السماء بين الملائكة إن الله قد أحب فلانا فأحبه، ثم يكتب له القبول في الأرض، فينادي ملك بين الناس في الأرض إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فتنتشر محبة هذا الإنسان في قلوب الناس. وهذا لا يعني إلا أن الله عز وجل يجعل منه بركة تتنامى في أوساط الناس عن طريق كتبه، عن طريق نصائحه، عن طريق ما خلفه من علوم وعظات وعبر ونحو ذلك. والإمام النووي واحد من أجل هؤلاء العلماء. الإمام النووي عاش كما سنذكر له خلاصة عن ترجمته الآن 45 عام، لأن ولد سنة 31 و600 وتوفي سنة 66 و600، 45 سنة عاش، ولا 76 عفوا 76، عاش 45 عاما.

بلغ عددهم في تلك الفترة أكثر من 20 شيخا تعلم على بعض منهم الفقه وعلى بعض العقيدة وعلم الكلام وعلى بعض أصول الفقه وعلى بعض منهم الحديث وعلى بعض أصول المنطق أخذ يدرس علوم الشريعة كله ومرت عليه سنتان. يقول الإمام النووي في مناسبة عن نفسه لم يكن يجد جنبه مهادا له لأنما كان له اتكاء يتكئ على كتبه أو على المكان الذي يجاوره فيناما قليلا ثم يعود فيستيقظ ليعود إلى الدراسة. الإمام النووي هذا فتح الله عز وجل عليه فتحا عجيبا، أولا بانتباهه على العلم الذي كان مغرب مثلا فيه، يعني كان مبتعدا عن الراحة وكان مبتعدا عن البعد وعن النعيم الذي ينزلف إليه أمثاله من الشباب، ولم يكن له شأن يعنى به في ليله ونهاره إلا الانتباه على علوم الشريعة الإسلامية. هذا السر الأول. السر الثاني الصلاح الذي كان طمعاً الإمام النووي منذ نشأته وصفا، فكان حقا كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام شادا نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. والباري عز وجل عندما يفتح على عباده يفتح عليهم بهذا السر الثاني أكثر من الممارسة العلمية الآلية. كثيرون هم الذين يجهدون أنفسهم في الدراسة، والإمام النووي واحد منهم، لكن ما أكثر الذين يجهدون أنفسهم في الدراسة فلا تأتي جهودهم بطائل. لكن الإمام النووي حفظ التنبيه في الفقه كله وهو نفسه في فترة أشهر، وحفظ ركن العبادات من كتاب المهذب في الفقه لأبي إسحاق الشيرازي، ركن العبادات المهذب كتاب من مجلدين ضخمين، وركن العبادات له نصف المجلد حفظه كله، وحفظ كتبا كثيرة من ظهر قلب، لكن بأي صفة كان حبه؟ كان التقوى هو أساس ذلك. وهذا يذكرنا بكلام الإمام الشافعي، بيتان معروفان للإمام الشافعي يقول فيهما: شكرت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نورا ونور الله لا يهدى المعاصي. الإمام الشافعي في الحقيقة يعني من خلال تواضعه يبذل هذا الكلام، وليس فعلا انه كان يسقط سوء حفظه. الامام الشافعي في صباه حفظ القران كله غيبا، وكان مضرب مثل لقوه الحافظه، لكن يريد ان يبصرنا باسباب سوء الحفظ وبالاسباب التي تجعل حافظه الانسان قويه تلتفت كل شيء بهذه الطريقه المتعب يا عبد كغرض المثل. شكرت إلى وديع سوء حفظي، هو مدفون الآن في القاهرة، لكن معروف من شيوخ الإمام الشافعي، لكن كتب الله لتلميذه الشافعي شعرة أعظم: فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى بعاصي. الإمام النووي أكرمه الله بهذه الحافظة العجيبة لأنه كان بعيدا عن المعاصي، كان انسانا عجيبا في ابتعاده عن الدنيا وخفوفها والالتفات اليها منذ صغره منذ نعومه اطفاله، كما قال هذا الرجل: كان الاطفال يلحقونه ويكرهونه عن اللعب معه وهو يفر منهم، لانه كان يريد ان يتابع دروسه في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك أصبح شيخا لدار الحديث هذا، الموجود المعروف اليوم قرب جامع الأموي في العصرية. والحديث هذه بناها بعض السلاطين الأيوبيين، وهذه من أكثر الآثار التي عرفوا بها. لو عدت المدارس التي بناها الأيوبيون في سفح هذه المدينة وفي أعماقها، وكانت مدينة دمشق لا تبلغ خمس المدينة الموجودة حاليا، لزادت هذه المدارس على 300 مدرسة، أكثر من 300 مدرسة بنيت لدروس الشريعة الإسلامية وصلاح الدين الأيوبي حب كبير في إنشاء كثير من هذه المدارس. ونجم الدين أيوب نعم كان له حب كبير في إنشاء هذه المدارس. نور الدين الشهيد أيضا من الذين ساهموا في إنشاء كثير من هذه المدارس. نور الدين الشهيد الذي يزال كان نور الدين الشهيد معروف، نعم هذا الرجل العالم الصالح الولي، نعم أمس يعني ما لا أن نقول كلمة على هذه المدارس. 30 مدرسة ليش؟ في أي فيلم بنيت هذه المدارس؟ عندما اتجهت الغزوات الصليبية غزوة أخرى إلى هذه البلاد، أدرك الأيوبيون وعلى رأسهم نور الدين الشهيد وصلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى ورحم كل ذلك الرعيد، أدركوا أن هذا الغزو الصليبي الماكر لا يمكن أن يقف في وجهه إلا أناس جند رباهم الإسلام يرفعون دماء الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهؤلاء الجند لا يمكن أن ينشأوا إلا في ظل معرفة الشريعة الإسلامية. جند يضع روحه على تكفير وجاهدا في سبيل الله يحتاج إلى شيء، حماس المؤمن وعلم المسلم كلاهما شرطان أساسي. حماس بدون علم مهارة وعلم إسلاميا بدون نور إيمانيا وحماس إيمانيا يبعث على التضحية كلام ممزوج، كلام لا فائدة له إطلاقا ثقيلا على الكبر. رد صلاح الدين الأيوبي ومن قبله ومن بعده جندا جيشا يجدا من خريجي هذه المدارس، لا في دمشق فقط بل في مصر أيضا. نعم الحديث عن صلاح الدين يذكرني بكلمة وقحة ظالمة كثيرة سمعتها من إذاعات من البلاد العربية في جهة الخليج. رجل مسلم ما ينتمي إلى الإسلام، بالمناسبة أسمع سمعت إنسانا يتكلم عن صلاح الدين الأيوبي، قلت له أسمع سامي. نعم تكلم عن بعض مواقع صلاح الدين الأيوبي التي كانت ولا تزال درة في جبين التاريخ الإسلامي، ورأيت يخرج هذا الكلام إخراجا تمثيليا معينا. نعم يتجه إلى غرض ما لم أعرف لماذا يتلاعب بالأحداث التاريخية، بس بسبب القصة التاريخية أنني أذكر هذا بمناسبة، لكني رأيته يتلاعب في الحادثة التاريخية ويخرجها إخراجا معينا يستهدف بها إلى غرض. وأخذت نفسي وأسري وإذا به يخرج القصة بهذا الإخراج المتلاعب لينتقل من وراء تلاعبه هذا بالتاريخ إلى أن النصر الذي كان من حظ صلاح الدين الأيوبي جاء صدفة، لولا أن واحدا من جنده اكتشف مغامرة معينة للصليبيين كانوا يلعبون عليه بها، وكان هذا ولم يكن متنبها الى ذلك. السبب عجيب، السبب تلعب ادوارا عجيبه. جاءهم جند رجلا من جنوده فاخبره بما يجري، فتدارك الامر. يقول ترى لو لم يفعل هذا الجندي ذلك، ولو لم يخلق صلاح الدين، هل كان لصلاح الدين ذكر في التاريخ؟ وهل كان هذه المزرعه ذكر في التاريخ؟ وهل كان المسلمون ينتصرون؟ وكأن لسان حاله يقول لا أسف على هذه الصدفة، لم تأن هذه الصدفة لم تكن حتى لا نضطر الآن أن نسبح بحمد هذا التاريخ وأن نرفع أنجاب هؤلاء الأيوبيين عالية. كان لسان حاله يقول هذا الكلام، ومن هو؟ إنسان مسلم طبعا بالانتماء. لست افكر مده طويله من الزمن بعد ان انتهى هذا الانسان الشغلوك من هذا الكلام، واخذت اقول امه قادتها الفكريون من هذه الشاكله هل تستاهل امس؟ اناس الذين يقودون الفكريه ويتمكنون من وسائل الاعلام ليقولوا مثل هذا الكلام، تستاهل ان ينجيها الله من مخطبات هؤلاء المستعمرين والمتكالبون على بلادنا؟ وقلت في نفسي ما اعظم واروع عداله الله سبحانه. انا في الحقيقه لا اعجب من ان يوجد انسان قبر اللسان يقول هذا الكلام، ما اكثر من دعوا انفسهم للمستعمر الفاتيكان والاجانب، ما اكثر هؤلاء. لكن المسؤولون في الاعلام ان يستقبلوا هؤلاء الناس ويمكنوهم من اذان الناس ويجعل منهم المواعين والمحدثين عن التاريخ والمحللين لاحاديث التاريخ، هذا هو الشيء الغريب العجيب. نعم، اذاعات الخليج هذه تروي لنا هذا الشكل على لسان حسان بهذا الشكل. طبعا هذا الانسان قال له واحد مثلي اين صدفه؟ الرجل الذي اخلص دينه لله وقال ان يكون حر الضمير وان يكون خادما لعباد الله عز وجل، دعا حياته كلها في سبيل ان يخدم عباد الله وان يطهر ارض الله من دنس الشرك والمستعمر والحيلات بالعالمين، يسخر له الجنود، يسخر له الصداع، يسخر له العالم كله في سبيل ان يلقيه من مؤامرات الاخرين، لكنك لا تعلم معنى توفيق الله عز وجل فتخرج القضيه بمخرج الصداع. تمام، نسال الله عز وجل محمد الفاتح كان صدفه، تمام فتح القسطنطينيه كان صدفه، لأن لو ما قال صدفة لمش هؤلاء غيرنا أحقادهم تغلو بين جوانحهم على تاريخ الإسلام. كما أنا برا هذا الكلام لكان فلوتن أو لجورج زيدان أو في الحكومة وما بتعجب، لكن لما أقرأ هذا الكلام أو أسمع هذا الحديث من إنسان مسلم عربي عربي حتى لو ما في المسلم، هذا هو الذي ينبى له جميعا. يعود فنقول ان الامام النووي اصبح شيخا مدار الحديث هذه، اصبح مدارسا فيها يدرس مختلف العلوم الاسلاميه، وضرب المثل في هذا العالم بعلمه الغزير وتقواه الجم وورعه الذي لا مزيد عليه. عرف باجماع ممن ترجم له أنه لم يكن يتناول شيئا من فاكهة أبي يهودا، لم يكن يتناول شيئا منه. لما سئل عن سبب ذلك قال أكثر أراضي الشام غوطة أو طاف أو هي أراضي محجر عليها لصالح أيتام، وهذه الأراضي عندنا تدار شؤونها يجب ان لا تدار الا على اساس من الغبطة والمصلحة، واكثر هذه الاراضي تستطيع عن طريق عقود المساقة وعقود المساقات بخلاف العلماء الشريعة جائز ولا لا؟ ومع القول انها جائز لها شروط معينة كثيرة خصوصا عندما تكون اراضي وقفية او اراضي لأيتام ونحو ذلك، فانا ما اجد مسلم لما تكون عاش حياته كلها في الشام في دمشق وهو لا ياكل من فاكهة الشام، بل حتى القمح يؤتى له من دلته ما نعم بالخبز ياكله لا ياكله. وكانت حياته كلها كان في اليوم اكثر من 16 درس، اما ان يدرس او ان يدرس، نعم مختلف الدروس. فاذا ترك الدرس اشتغل لسانه بتسبيح الله الاستغفار، فهو اما ان يتعلم او ان يعلم او ان يشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى. وقد قال من الجنون له انه كان يقوم بين الفتره والاخرى فهو يدرس او يفتي الانسان ان يمر بمراحل، يعني ان الذي يكتب في داره لكان استغفر الله اخذنا من حيث لا نشاء. ما معنى هذا الكلام؟ هذا مظهر برقابته على نفسه، لأن قد يسمع على رجل مثلا بجامعه او قد مستدفع فيفتي فليوفقه الله او في اخره او لعله يتصور ان الشيطان يوسوس اليه انه عالم يشار اليه بالبنان كذا، فسبحانه يستغفر الله ويقول كلمته هذه اخذنا من حيث لا نشعر. نعم ويستغرق في استغفار الله سبحانه وتعالى والانابه الى الله عز وجل. عندما نقارن بين هذا الاستغفار الذي يستغفره الامام النووي لخاطره خطرت في بالنا، نقارن بين حياتنا التي هي مغموسه في المعاصي والاثام، ندرك بعد ما بيننا وبين مقياس الصلاح والتقوى الذي ينبغي ان يضعه الانسان هدفا مستعما. امضى الامام النووي حياته الى جانب هذا امرا بالمعروف نهيا عن المنكر، جريئا في الدعوه الى دين الله عز وجل، عصى الظاهر بدرس، نعم وكان الظاهر بدرس رجل من قاده الامه لكنه كان كاكثر القاده المسلمين الذين كانوا من قبله والذين جاءوا من بعده لا يزعمون على ان يشرعوا امرا الا بعد ان يستفتوا العلماء العاملين في ذلك. كان لازم اما توقيع الامام النووي او توقيع العز بن عبد السلام يكون موجود على اي تصرف من التصرفات الاجتهاديه التي يقوم بها احد القاده انذاك. استفتى الظاهر بنفس الامام النووي وبحجه شرعيه الظاهر، قال الحروب السلميه متلامه وحاله المسلمين في شده ونحن في حالة جهاد وحرب وحالة الجهاد والحرب تستدعي نفقات مضاعفة، فهل لي أن أفرض على الناس بعض الرسوم بعض الضرائب كما يقال الآن من أجل دعم جيوش المسلمين؟ فأجابه الإمام النووي بفتوى معروفة ذكرها الإمام السخاوي في كتابه الذي ترجم به للإمام النووي، قال له في الدنيا كذا من العبيد كلهم من تكون في مناطق الذهب ويوجد كذا وكذا من مظاهر الطرف ومظاهر البذخ على رئيس الدولة كما يقال الناس أن يبيع كل مال ويضعه في خزانة الدولة، فإن لم تكفي جاز بعد ذلك أخذ هذه الكتابة وهذه الكتابة. عز الأمر على الظاهر بنفس، يقول المترجمون له أنه استدعاه إلى مجلسه، فذهب الإمام النووي وأخذ يوضح له ما نبي قوله، قال له المسلمون يمرون بحالة شدة، يمرون في حالة يعني في كتاب من الجفاء، تمر في البلاد وحالة شبه فلا تزد أن يعني المسلمين شبه. ولما وجد أن الظاهر في مرس لم يقتنع قالوا أن الظاهر في مرس كان يجلس على كرسي وقد علق على الجدار الذي وراء ظهره نعم جلد نمر وجلد الأسد أو جلد الأسد من هنا وجلد الأسد من هنا. فاستشاف الإمام النووي بعد كون علم ونقاش معه ليلا وقال له هذا ما عندي فإما أن تفعل ذلك وإما سيقف عليك هذين. نعم التفت الظاهر بس ويعلم إلى ما يشير الإمام النووي وإذا بسبعين قد فغر كل منهما فاه عليه فأخذ منه بعض ما أخذه وسد. لا هو الإمام النووي رحمه الله تعالى درجاتها طويلة ويسمى الآن بسبب ذلك كله ولكن أنهى الحديث عن ترجمته ببيان أن الإمام النووي فجأة وهو صحيح الجسد لا يشكو شيئا ترك دار الحديث هذه وذهب عائدا إلى نوى ذهب فزار قبور مشايخه في نوى وقرأ ودعا له ثم ذهب فزار من يعرف من أصحابه وأقاربه وآله فاستسمح منهم واحدا إثر آخر وهذا إلى داره ليستقبل مرضا أقعده بضعة أيام تكون إلى الإمام الملك. نعم في هذه الفترة كان الإمام السبكي ويالد هذا يكون السبكي صاحب الطبقات الإمام السبكي الكبير الأب ليس الإمام كان قد جاء من القاهرة اتجه إلى دمشق لا طلب له إلا زيارة الإمام النووي رحمه الله تعالى وإنما يعرف الفضل لآل الفضل ظهور وصل إلى دمشق واتجه بالطريق إلى دار الحديث ولم يجد الإمام النووي. سأل الناس قالوا ذهب إلى لا إلى قريته لا لم يكن قد يرى خبر وفاته بعد لم يكن قد توفي بعد. فتعسف الإمام الشركي وقال أين كان يجلس الإمام النووي؟ فهو على الانبساط الذي كان يجلس عليه ليدرس ويستكمل قراءته فجلس الإمام الشركي وأخذ يمرر وجهه على ذلك الانبساط وأنشد هذين البيتين المشهورين وفي دار الحديث لطيف معنى يربط في جوانبه وآله لعلي أن أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي. نعم هذا من الإمام السبكي العظيم وسأل عن قرية نوعانة تعالي فدلوه على وقال عين من بصير بالطريق إليها فهو رجل أن يذهب به إلى نار ركب الإمام السكين دافة وقال هذا الرجل وفي الطريق قال له الإمام السكين أتعرف الإمام النار قال نعم وأخذ يصفه له نعم حديثه تقواه ورعه مرحه فكاهته أخلاقه نظره. ولما رأى الإمام السبكي أن الذي يقول زمان دابته رجل يعرف الإمام النووي وقف ونزل عن الدابة وقال لا والله يا أركب ورجل ضعف عيناه الإمام النووي يسير على قدميه. نعم لم يكتب له أن يرى الإمام النووي لما وصل إلى نار كان قد وصله الخبر أن الإمام النووي يتوجه. الإمام النووي من أولياء الله عز وجل من الذين أجمعت الأمة على صلاحه وولايته. نعم ومن الولي من أمثال الإمام النووي الولية من الولي الله عز وجل يعرفهم، يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان زي التقوى يساويان الولاية التي تحدث الله عنها، والإمام النووي كان نجم بالمثلي للتقوى، الإمام النووي كان له شيوخ في العلم وكان له إلى جانب هؤلاء الشيوخ في العلم كان له شيخ في تزكية القلب، كان له شيخ في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه المشرقة هي سر عظيم من أسرار الحياة، حياة الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو المعنى الذي يستريه كثيرا من المسلمين اليوم. يعني انت كثيرا من الناس اليوم، الإسلام هو يتعلم الإنسان العلم فيستطيع أن ينطق بالقضايا العلمية ويحشر في ذهنه المسائل العلمية ويقارع بها الرجال، نعم، ويخطط في الأعمال الإسلامية ويكون حركيا، هذا هو الإسلام. كل هذا صفر إن لم يتوج بمعنى التزكية، والتزكية مكانها القلب، والتزكية لا تأتي من العلم ولا من العلم، لكن التزكية لا تأتي إلا من المراقبة، إلا من إكثار ذكر الله عز وجل، إلا من أعمال يعود الإنسان فيها قلبه، الابتعاد عن الدنيا، الزهد فيها، حب الله، الخوف من الله، الرضا عن الله، التوكل على الله، شكر الله، تطهير القلب من الأحقاد. هذا ما يأتي لأنك حدثت عموم الشيء بالغير كلها لا تتحقق هذه الأمور، هذا شيء يتحقق من طريق آخر وهو ما نحتاج إليه نحن المسلمين. أنا بزمان يعني أشد إلى بعض الإخوة الناشرين هنا في دمشق، أنا أنسنا ولد الإمام النووي كان يأخذ به نفسه في كل صباح، اسمه حزب الإمام النووي، سمينا يأخذ الإمام النووي حتى ليس الالتباس، ولد الإمام النووي، نعم. فهذا الناس جزاه الله خيرا نشره وكتبت له مقدمة، ما أكثر ما سمعت كلاما فيه نقد وفيه افتراء وانتقاص لهذا الشيء، يعني أشور يعني أنهم لا يراه كثيرا من المسلمين أن له شأنا، أنه يرد يتعلم ويفهم ويعرف يحفظ لكم حديث يستشهد فيهم ويطلع المنبر ويأتي بمسيح اللسان دليل الجلال، هذا غباء، هذا غباء. ومثل هذا الولد كان الإمام النووي الإمام النووي، نعم. ولدرجة أن بعض الناس بعض أهل العلم في هذه البلدة شككوا أو ما قالوا أن هذا الإمام النووي، الإمام النووي رجل عالم عظيم، يعني كأنه ناقص الإمام النووي، يعني إذا الإمام النووي كان كل يوم يجلس في محرابه فيقرأ هذا الولد الذي هو يعني هذا الولد مجموع أحاديث ثابتة عن الرسول، إلا عن رسول الله، أي عن كلام وارد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جملة ثناء على الله ودعاء من أروع ما يكون، نعم، كان يعلم هذا منقص الإمام النووي، فأخذ يدافع عن الإمام النووي بتأكيد أن هذا الولد له، وهذا ما حملني في الطبعة الأخيرة لهذا الولد الصغير أن أكتب السند الموصول من شارع هذا الولد إلى الإمام النووي، سند موصول، نعم. هذا الشيء ينبغي أن نتوج حياتنا الإسلامية به. والله أيها الأخوة، أنا لا أستعمل كلمة التصوف، لأن في ناس كثير يظن التصوف شيء والإسلام شيء. لا، لكن أحب أن أقول لكم أن هذا الذي يسمونه التصوف هو رب الإسلام، رب دين الله عز وجل. وإذا لم يكن الإنسان حظا من هذا التصوف وظن نفسه مسلما، فهو إنسان لم يأخذ من الإسلام إلا قشوره ومظاهره. وماذا تفيد القشور؟ الإسلام النطق، إذا الإنسان ما كان عنده، نعم، ما كان عنده شعور حب الله، الخوف من الله، الرضا عن الله، الاتكال على الله، إلى آخر هذه الصفات، فبتدعو ما يطلع كثير ويسلم كثير إلى آخره، وهذا الكلام له بقية على كل حال، ربما سنأتي عليها في درس الطالب. الحمد لله رب العالمين.